محمد عليك حرمًا الله يفتح عليك يا مولاي. الله يفتح عليك يا مولاي. تعال مديال. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكما تكلمنا الاسلام الشهير هذا يدعي الاله التي تدعى على انها حضرتكم فضيله القرشي احمد صلاح عبد الله ومرقابة قرآن أولية مصر العربية والمؤرين وفرقات مركز يابدئ بمحافظة الشرقية. دخلنا على أسراحة رحيكم أول الزهات الحديثة والصوتات الكبرى بصاحبنا حج عرض أبو سنة جزء إله الإمام الحديثة وحصفة جزء الكبرى بصاحبنا حج شعدان بالحواد وكان المحدث إبراهيم إمام من جانب قبور الرياض الكبرى وبارك الشيخ محمد رفعت وعطيه رفعت بنية السيلوي تم الكتاب الحقوقية الممتازة وبارك وبارك السيد ابو احمد مدينة السيلوي وكان لقاء الاسلام شكرا الله تعالى جميعا.